سورة، أنها أعظم سورة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأعلمنك أعظم سورة من القرآن ثم ذكرها، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا والقرآن العظيم الذي أوتيته، وهو وصف للفاتحة في أصح القولين، وهو وصف للفاتحة في أصح القولين. فتقدير الكلام هي المقروء العظيم، هي المقروء العظيم. والأخرى أنها السبع المثاني، أنها السبع المثاني، فهي سبع آيات اتفاقا، ووصفت بكونها مثاني، ووصفت بكونها مثاني لأنه يرد بعضها على بعض ويثنى، لأنه يرد بعضها على بعض ويثنى. وكون الفاتحة مثانية من وجهين، وكون الفاتحة مثانية من وجهين، أحدهما ما فيها من مثاني المباني، ما فيها من مثاني المباني من تتابع قراءة آياتها، من تتابع قراءة آياتها ورد بعضها على بعض. فكل سورة يقرأ في الصلاة، فكل سورة تقرأ، فكل صلاة تقرأ فيها سورة الفاتحة كاملة. وأما غير الفاتحة فتختلف السور وقد يقرأ بعضها. والآخر ما فيها من متاني الحقائق والمعاني، ما فيها من متاني الحقائق والمعاني، ففيها أنواع مختلفة من البيان، كمقابلة الخبر بالإنشاء، ومقابلة صفات الجلال بصفات الجمال، ومقابلة الوعد والعهد. فلوجود هذه المقابلة بين حقائقها ومعانيها صارت أيضا مثانية باعتبار الحقائق والمعاني. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة الحديث. ففيه من فضائل سورة الفاتحة أنها تسمى الصلاة، أنها تسمى الصلاة، فلجلالة قدرها وعلو رتبتها أعطيت هي اسم الصلاة كلها، أعطيت هي اسم الصلاة كلها، فجعل جزء الصلاة اسما لها، فجعل جزء الصلاة باسم الصلاة، فالفاتحة جزء من الصلاة وأعطيت اسم كل الصلاة تعريفا بمرتبة الصلاة، تعريفا بمرتبة الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله بسم الله أقرأ القرآن، فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة وبسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، والاسم الأحسن الله أعلم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في ساعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة بيان معنى بسم الله الرحمن الرحيم، ذاكرا أن مقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، لأن الجار والمجرور وهما الباء والاسم الأحسن في قول بسم الله لا بد لهما من متعلق، لا بد لهما من متعلق، وهذا المتعلق يقدر وفق ثلاثة أمور، وهذا المتعلق يقدر وفق ثلاثة أمور، أحدها كونه فعلا، وثانيها كونه متأخرا، كونه متأخرا، وثالثها كونه مناسبا للمقام، كونه مناسبا للمقام. والمقام المراد هنا مقام قراءة، فحينئذ يقدر بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، فقولنا أقرأ هو فعل جاء متأخرا بعد المسألة بعد البسملة ووقع مناسبا للمقام، فلم يقدر بفعل عام نحو أبدأ، أو بفعل خاص لا تعلق له بالقراءة نحو أتكلم. ثم ذكر المصنف الفرق بين اسم الرحمن والرحيم، وهو أن اسم الرحمن اسم لله حال تعلق وصف الرحمة بذاته، أن الرحمن اسم لله حال تعلق صفة الرحمة بذاته، وأن اسم الرحيم اسم لله حال تعلق صفة الرحمة بالخلق المرحومين فهما اسمان يتعلقان بصفة واحدة هي الرحمة، وتختلف دلالتهما عليها باعتبار جهة التعلق، على ما بيناه، وهو قول ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ورب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء. قوله اسم إضافي أي من الأسماء الإلهية المضافة، فالأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان: أحدهما أسماء مفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر أسماء إلهية مضافة مثل رب العالمين ومالك الملك وعالم الغيب. ذكر هذا النوع جماعة منهم قوام السنة الأصبهاني في الحجة، وابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، وابن باز في بعض أجوبته. ونقل ابن تيمية إجماع المسلمين على دعاء الله بها نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: والعالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. وربوبيته قوله وفقه الله: والعالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، أي أن اسم العالم في لسان العرب يجمع أمرين، أحدهما أن أفراده مخلوقات، والآخر أنها تكون مشتركة في أصل جامع، فأصلها واحد، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصي رحمته إليهم. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الذي قال الله تعالى فيه: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وهو يوم القيامة. وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تعالى تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام. قوله وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الحساب والجزاء حقيقتان متلازمتان، الحساب والجزاء حقيقتان متلازمتان، جعلتا دليلا على يوم القيامة، جعلتا دليلا على يوم القيامة. فالحساب دليل عليه باعتبار مبدئه، فالحساب دليل عليه باعتبار مبدئه، والجزاء دليل عليه باعتبار منتهاه، والجزاء دليل عليه باعتبار منتهاه. فإن الناس يحاسبون ابتداء ثم يجزون انتهاء، فإن الناس يحاسبون ابتداء ثم يجزون انتهاء. ويكون فيهم من يحاسب، ويكون فيهم من لا يحاسب، ويكون فيهم من لا يحاسب، وهم 70,000 ومن معهم. فهؤلاء لا يحاسبون إذ يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهذا لا يرفع أصل الحساب، فتخلف بعض الأفراد لا ينفي الكلية. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وعبادة الله عز وجل تألم القلب له بالحب والخضوع، والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع، والاستعانة به يطلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود. ذكر المصنف أن قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين يفيد أننا نخصه وحده بالعبادة والاستعانة، وهذا التخصيص مستفاد من تقديم الضمير المنفصل إياك، وهذا التخصيص مستفاد من تقديم الضمير المنفصل إياك. فأصل الكلام نعبدك ونستعين بك، فأصل الكلام نعبدك ونستعين بك، ثم جعل الضمير منفصلا وقدم على الفعل، وتقديم ما حقه التأخير من دلائل التخصيص عند علماء البلاغة، وتقديم ما حقه التأخير من دلائل التخصيص عند علماء البلاغة، الذي يسميه الأصوليون حصرا، الذي يسميه الأصوليون حصرا. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وارشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك وهو الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم فيه شبه منهم، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل فيه شبه منهم. هذه الجملة من البيان فيها إعلام بأن الخلق بالنسبة إلى الصراط المستقيم طائفتان، هذه الجملة من البيان فيها إعلام بأن الخلق بالنسبة إلى الصراط المستقيم طائفتان، الأولى طائفة سالكة له سائرة عليه، طائفة سالكة له سائرة عليه وهم المنعم عليهم، والأخرى طائفة مائلة عنه تاركة له. وهذه الطائفة ينشأ خطأها من أحد أمرين، ينشأ خطأها وضلالها من أحد أمرين: الأول ترك العمل بالعلم، ترك العمل بالعلم، والثاني العمل بغير علم، والثاني العمل بغير علم. فمن الأولين الذين يتركون العمل ولهم علم اليهود، ومن الآخرين الذين يعملون بلا عمل النصارى. فاليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا بلا علم. ثم كل من الطائفتين له من يتبعه ويشبهه من هذه الأمة، فمن ترك العمل بالعلم من هذه الأمة فهو له شبه باليهود، ومن عمل بلا علم من هذه الأمة فله شبه بالنصارى. قال سفيان بن عيينة: من ترك العمل بالعلم من علمائنا ففيه شبه من اليهود، من ترك العمل بالعلم من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن عمل من عبادنا بلا علم ففيه شبه من النصارى، ففيه شبه من النصارى. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الضحى عن جندب بن سفيان رضي الله عنه أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة نوعا من أنواع المعارف القرآنية الذي دأب المتكلمون في التفسير على ذكره بين يدي السورة أو الآية، نظير تقديمهم الفضل، وهو سبب النزول، وهو سبب النزول، أي الحادث الخاص الموجب نزول سورة أو آية من القرآن الكريم. ووجه تقديمه على تفسيرها أنه يعين على فهمها، ووجه تقديمه على تفسيرها أنه يعين على فهمها، فمعرفة سبب نزول سورة أو آية يعين على فهمها. ذكره ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير، وأشار إليه ابن دقيق العيد في الإحكام في شرح عمدة الأحكام. وقوله فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، أي انقطع عن قيام الليل فيهما، أي انقطع عن قيام الليل فيهما. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أقسم الله تعالى بالضحى وهو اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله، وبالليل إذا سكن بالخلق وثبت. قوله والمراد به هنا النهار كله، أي في هذه الآية المستفتح بها في سورة الضحى، لأنه وقع مقابلا لليل في قوله والليل إذا سجى. ولفظ الضحى في القرآن له معنيان، ولفظ الضحى له في القرآن معنيان، أحدهما النهار كله إذا وقع مقابلا لليل، ومنه هذه الآية، ومنه قوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي نهارها. والآخر أول النهار إذا لم يقع مقابلا لليل، إذا لم يقع مقابلا الليل ووقع مقابلا العشية، ومنه قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فالضحى المقابل للعشية هنا هو أول النهار، والعشية آخره. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: بالليل إذا سكن بالخلق وثبت ظلامه على اعتنائه برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جوابا للقسم: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي وتأخره عنك، وهذا له من ربه في الدنيا، ثم بشره بما له في الآخرة فقال: وللآخرة خير لك من الأولى، فللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى. وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين. قوله وفقه الله: وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين، أي بأمرين أثبتا بعد أمرين نفيا. فأما المنفيان ففي قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى،

بيان أن معنى الرد في الآية هو جعله في نار جهنم إن كفر، يدل عليه مقابلة الامتنان في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي أن الإنسان مخلوق في أحسن تكوين، فإذا عدل عن التقويم الأحسن فإن الله يعاقبه بالجزاء الأسفل، إن الله يعاقبه بالجزاء الأسفل، وهو الرد إلى أسفل سافلين في نار جهنم أعاذ الله وإياكم منها. والتقويم الأحسن الذي خلق عليه الإنسان نوعان، والتقويم الأحسن الذي خلق عليه الإنسان نوعان، أحدهما التقويم الأحسن له في صورته الظاهرة، التقويم الأحسن له في صورته الظاهرة بما جعل عليه من صورة في خلقته، بما جعل عليه من صورة في خلقته، والآخر التقويم الأحسن في صورته الباطنة بما جعل عليه من الفطرة، بما جعل عليه من الفطرة وهي موافقة فطرته الإسلام، وهي موافقة فطرته الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إليها، بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن ولا يلحقه الانقطاع، وذلك في جنات النعيم. قوله فما يكذبك بعد بالدين، والحساب والجزاء على الأعمال، فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا ما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار، وأنت قد خلقت في أحسن تقويم، أليس الله بأحكم الحاكمين في الفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر. تفسير سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدر هذه السورة إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم هو أول القرآن نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غار جبل حراء مكة، فإنه كان يتعبد في الليالي ذوات العدد، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه الثالثة حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة معلم بأن اسم الجبل هو جبل حراء، وأن الغار يضاف إليه، فقولهم غار حراء على تقدير محذوف، فأصل الكلام غار جبل حراء، غار جبل حراء. ومن الغلط توهم أن اسم الجبل جبل النور واسم الغار غار حراء، فتسمية الجبل جبل النور تسمية حديثة متأخرة، وجعل حراء اسما للغار غلط، فإنه اسم للجبل كما تعرفه العرب. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله فأمره في فاتحتها أن يقرأ مستعينا بالله مستصحبا الفهم وملاحظة جلاله مأذونا له، وقيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي خلق الخلق جميعا منهم الإنسان، فإنه خلق الإنسان من علق، والعلقة هي قطعة من الدم الغليظ، وذكر خلق الإنسان بعد الأمر بالقراءة إشارة إلى الأمر بالعبادة، فمن خلق الإنسان لم يكن يتركه سدى بل سيأمره وينهاه، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب.

أن تعظيم القرآن وقع في هذه السورة من جهتين، أن تعظيم القرآن وقع في هذه السورة من جهتين، إحداهما إسناد إنزاله إلى الله، إسناد إنزاله إلى الله في قوله إنا أنزلناه، فالمنزل له هو الله عز وجل، فالمنزل له هو الله عز وجل، والأخرى في تشريفه بالإنزال في زمن معظم، في تشريفه بالإنزال في وقت معظم هو ليلة القدر في قوله تعالى في ليلة القدر. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان، قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وسميت ليلة قدر شرفها ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالأجال والأرزاق، وفي تشريف زمن إنزاله تشريف ثاني للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى. ثم أخبر الله عز وجل عن فضلها بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر، فالقيام فيها إيمان واحتساب خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، ومجموع مدتها 83 سنة و4 أشهر. قوله فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر يشمل تنبيهين، أحدهما أن الخيرية بين تلك الليلة وبين ألف شهر هو مع شهور ليست فيها ليلة القدر، أن الخيرية بين تلك الليلة وبين ألف شهر هو مع شهور ليست فيها ليلة القدر، والآخر أن العمل الذي علقت به خيريتها هو القيام فيها إيمانا واحتسابا، أن العمل الذي علقت به خيريتها هو القيام فيها إيمانا واحتسابا، كما ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي صلاة الليل فيها، أي صلاة الليل فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تلك الليلة هي في رمضان وفي العشر الأواخر منه وأرجاها وتاروها وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة، ثم ذكر الله عز وجل فضلا آخر لها في قوله تنزل الملائكة من السماء والروح فيها في تلك الليلة والروح وجبريل عليه السلام بإذن ربهم بأمره من كل أمر قضى الله عز وجل في تلك السنة إلى السنة التي بعدها، وتلك الليلة هي سلام هي أي سلامة، والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر، فمبتدأها غروب الشمس ومنتهى طلوع الفجر، وفي التعريف منتهاها حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها. تفسير سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. كان كفار أهل الكتاب يقولون سيبعث فينا رسول، وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوهم إلى اتباع اليهودية أو النصرانية لم يأتنا رسول كما أتاكم. فأخبر الله عز وجل في هذه السورة عن قولهم موبخا فقال لم يكن الذين كفروا من الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين منفكين عن كفرهم زائلين عم أي زائلين عما هم عليه تاركين له حتى تأتيهم البينة، وهي الحجة الواضحة التي وعد بها اليهود والنصارى في كتبهم وتلقفها عنهم المشركون. ثم فسرت البينة فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلوها، ومكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق، وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم. ذكر المصنف وفقه الله أن الصحف المطهرة المذكورة في قوله تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة هي صحف اللوح المحفوظ، فإنها الموصوفة بذلك في خطاب الشرع، وغيرها يسمى صحفا طاهرة، وغيرها يسمى صحفا طاهرة، فالصحف المطهرة هي الملازمة للطهارة التي لا تنفك عنها، فصحف القرآن صحف متطهرة، فصحف القرآن صحف مطهرة ملازمة للطهارة لا تنفك عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة، وهي الكتب التي أنزل الله عز وجل مع النبيين. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى، فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءت من قبل فاختلفوا فيها وتفرقوا عنها، فهي كقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولم يأمروا ماذا الرسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي قاصدين بعبادتهم، وجاءوا فالإخلاص وتصفية قلب من إرادة غير الله، حنفاء مقبلين على الله عز وجل مائلين عما سواه، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وخصهما بالذكر فضلهما وشرفهما. قوله حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه، أي باعتبار المعنى الموضوع للحنيف ولازمه، فإن الحنيف هو المقبل، فإن الحنيف هو المقبل، ولازم الإقبال الميل، ولازم الإقبال الميل. فقوله في تفسير حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه جمع بين معنى الكلمة الذي وضعت له وبين لازمها، وهذا من أكمل البيان. وأما الاقتصار على لازم الكلمة وترك ما وضعت له فهذا نقص في البيان، كالذي يفسر الحنيف بأنه المائل، فإن الميل لازم الحنف وليس هو الحنف، ذكره جماعة من المحققين منهم أبو عبد الله بن القيم. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: وذلك المأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة هو دين قيمة أي دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام، فلا عذر لهم في الإعراض عنه. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، والبرية الخليقة، وأتبعهم بذكر جزاء مقابلهم فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة لا يتحولون عنها، تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق. خالد قوله في بيان معنى متكرر في القرآن عند قوله تعالى: تجري من تحتها الأنهار، قال: أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق، أي أن أنهار الجنة تجري بلا أخاديد، أي بلا شقوق تسري فيها في الأرض. وقد رويت هذه الجملة في وصف أنهار الجنة في أحاديث صريحة لا يصح منها شيء، وحمل ضعفها بعضهم على القول بعدم ثبوت هذا الوصف لأنهار الجنة، وهذا غلط من جهتين، وهذا غلط من جهتين. إحداهما أن تفسير معنى تجري من تحتها الأنهار أنه جريان الأنهار في غير شق معروف عن التابعين، معروف عن التابعين، ففسره به جماعة منهم، والتابعون أخذوا التفسير عن الصحابة، فلما فقدنا تفسير الصحابة فمن فوقهم من تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة، فإن المفزع متعين إلى تفسير التابعين، وهو من النوع الذي لا يعلم أنهم اختلفوا فيه، وهو حجة بلا ريب كما تقدم في شرح مقدمة أصول التفسير لابن تيمية الحفيد. والأخرى أنه ثبت هذا الوصف في وصف نهر الكوثر، أنه ثبت هذا الوصف في وصف نهر الكوثر أنه يجري في غير أخدود، أنه يجري في غير أخدود، رواه أحمد من حديث أنس، رواه أحمد في مسنده من حديث أنس. والكوثر أعظم أنهار الجنة وأفضلها، فما دونه تابع له في وصفه. وهذا من المواضع الذي عمدتنا فيها كلام التابعين، فإن تفسير تجري من تحتها الأنهار من غير أخدود معروف عن غير واحد منهم. نعم. أحسن الله إليكم. قوله خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم بما عملوا من طاعته، ورضوا عنهم ما أثابهم به من النعيم المقيم، وإن ذلك الجزاء الحسن حق لمن خشي ربه، فلا يناله إلا من كانت هذه صفته، والخشية خوف مقرون بعلم. تفسير سورة الزلزلة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد فبكى أبو بكر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال: أبكتني هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم لا تخطئون ولا تذيبون لخلق الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون ويذيبون فيغفر لهم. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة، فقال: إذا زلزلت الأرض زلزالها، فرجت رجا شديدا، وأخرجت الأرض أثقالها، وهما تدخل به مما في بطنها، فألقت على ظهرها كما قال تعالى: وألقت ما فيها وتخلت. وقال الإنسان مستعظما حالها ما لها، أي ما الذي حدث لها وما عاقبته، ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة. ذكر المصنف وفقه الله في الجملة المتقدمة أن الزلزلة المذكورة في صدر هذه السورة هي زلزلة تكون يوم القيامة، هي زلزلة تكون يوم القيامة، لا قبلها، لا قبل يوم القيامة. فالزلازل التي تقع في الأرض نوعان، فالزلازل التي تقع في الأرض نوعان، أحدهما زلزلة في الأرض تكون في جهة من جهاتها، زلزلة في الأرض تكون في جهة من جهاتها، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة. والآخر زلزلة الأرض كلها وتعم جهاتها، وهي الزلزلة الكائنة يوم القيامة. ومن طرائق الشرع في النذارة تقديم ما صغر قبل ما كبر، ومن طرائق الشرع في النذارة تقديم ما صغر قبل ما كبر، فينبه بالصغير على الكبير، كالدجاجلة الكذابين الثلاثين الذين يكونون في هذه الأمة، فأولئك الدجاجلة الصغار مقدمة بين يدي الدجال الأكبر، وكوقوع الكسوف والخسوف فإنهما مقدمتان قبل وقوع ما هو أعظم، وهو زوال نورهما وذهاب أجرام السماء يوم القيامة بتناثر النجوم وذهابها. نعم. السلام عليكم. قوله: يومئذ تحدث الأرض أخبارها، فتخبر ما عمل على ظهرها من خير وشر، ذلك بأن ربك أوحى لها، أمرها أن تخبر به فلا تعصي أمره. يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب أشتاتا يصاب متفرقين، ومقصود صرفهم ليروا أعمالهم، فيريهم الله عز وجل ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها، فلمحسنهم النعيم المقيم، ولمسيئهم العذاب الأليم. فمن يعمل مثقال ذرة، وهي النملة الصغيرة، خيرا يره، أي يره ويرى ثوابه في الآخرة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي يره ويرى عقابه فيها. وروى النسائي في السنن الكبرى عن صعصعة رضي الله عنه أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته ويقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: ما أبالي ألا أسمع غيرها، حسبي حسبي. وإسناده صحيح. ذكر المصنف وفقه الله في الجملة المتقدمة تفسير الذرة أنها النملة الصغيرة، وهذا المعنى هو المراد في لسان العرب، والقرآن يفسر بلسانهم. أما المصطلح الحادث المعروف اليوم للذرة فغير مراد في هذه الآية ولا غيرها. ومن قواعد التفسير أن القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، أن القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث ذكره جماعة منهم ابن تيمية وابن القيم وابن الوزير رحمهم الله. ثم ذكر المصنف في تفسير الفعل يرى في الآيتين قوله يره ويرى ثوابه في الآخرة، وقوله يره ويرى عقابه فيها، وهو معلم بأن الرؤية تشمل أمرين، أحدهما رؤية العبد عمله، والآخر رؤيته جزاء عمله، فيرى العبد عمله فيما كتب في الصحف، ثم يرى جزاءه باديا في نعيم مقيم أو عذاب أليم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أقسم الله تبارك وتعالى بالخير الجاريات في سبيل الله فقال والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وصوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. فالموريات الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليهم الأحجار قدحا فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون. فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره صبحا فإنهم كانوا لا يغيرون على القوم إذا غزوا إلا بعد الفجر فتكون الغارة صباحا فأثرن به أي هيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن نقعا وهم الغبار فوسطن به أي توسطن براكبهن جمعا وهم الأعداء الذين أغير عليهم. والقسم بالخيرات كالأوصاف لأجل التهويل وترويع المشركين ما أعد لهم من الجهاد وآلته. وجواب القسم هو قوله إن الإنسان ربي لكنود أي لئن كفور لنعمة ربي. ذكر المصنف وفقه الله في صدر تفسير هذه السورة أن الله أقسم بالخيل الجاريات في سبيل الله، لأن الأوصاف المذكورة أوصاف للخيل، فعلم أنها المرادة، فهي العاديات ضبحا، وهي الموريات قدحا، وهي المغيرات صبحا. فأبهم اسمها وذكر وصفها تعظيما لها، نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله وجواب القسم هو قوله إن الإنسان ربه لكنود أي لكفر لنعمة ربه وإنه أي الإنسان على ذلك الكر لشهيد في فلتات أقواله وأفعاله فيبدو منها على لسانه وفي تصرفاته ما يتضمن الشهادة على نفسه بكفر نعمة ربه وإنه أي الإنسان لحب الخير وهو المال لشديد أي كثير الحب له وحبه إياه حمله على البخل به فصيره كفورا. ولهذا قال الله عز وجل تحذيرا له وتخويفا أفلا يعلم هذا الكفور عن عقابه إذا بعثر ما في القبور أي أثير ما فيها وأخرج الله عز وجل الأموات منها وحصل ما في الصدور فجمع وأحصي ما فيها من كمائن الخير والشر إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها وخص خبرهم يوم القيامة حين تبعث القبور ويحصل ما في الصدور مع أنه خبير بهم في كل وقت لأن المراد الجزاء بالأعمال الناشئة وعن علم الله عز وجل بهم واطلاعه عليهم. ذكر المصنف في تفسيره هذه الآية إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها. فخبره سبحانه وتعالى يجمع أمرين أحدهما الاطلاع على العمل والآخر الجزاء عليه نعم. السلام الله عليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.

والرابعة التواصي بالصبر على ما على أمر الله عز وجل، وبهما يكمل الإنسان غيره. ذكر المصنف وفقه الله في صدر تفسير هذه السورة أن العصر المقسم به هو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، لأن اسم العصر إذا أطلق في خطاب الشرع وكلام العرب أريد به هذا الوقت، أريد به هذا الوقت، وإن كان اسم العصر يقع تارة على معنى واسع هو الدهر كله، ويقع تارة أخرى على معنى أضيق وهو صلاة العصر، فإن صلاة العصر هي بعض العصر الذي هو الوقت، والعصر الذي هو الدهر يشمل الوقت الكائن آخر النهار وغيره. والحامل على تفسير العصر في هذه الآية أنه الوقت الكائن آخر النهار هو كون هذا المعنى مرادا عند الإطلاق في خطاب الشرع وكلام العرب، وإرادته في خطاب الشرع بين غيره من المعاني تجعله من النوع الذي يسمى لغة الشرع، من النوع الذي يسمى لغة الشرع، فالعربية بحر واسع باعتبار معانيها، وقد يخص الشرع الاسم ببعض تلك المعاني فلا يطلقه على غيره كاسم النفير، فاسم النفير اسم واسع باعتبار ما فيه من الانبعاث والانتشار والانطلاق، وخص في لغة الشرع التي هي عرفه بالخروج إلى الجهاد. ومن أبلغ ما يعين على فهم القرآن والسنة معرفة لغتهما، معرفة لغتهما، ففي مواضع مشكلة في فهمهما يكون المفزع إلى اللغة المعتبرة فيهما مخرجا لدفع الإشكال عما توهم من المعاني. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه السورة مستفتحة بالوعيد، ففاتحتها ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال لتعديتها باللام في قوله لكل همزة لمزة، فتقدير الكلام ويل له هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة، والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة. ذكر المصنف في فاتحة هذه السورة أن كلمة ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء على المذكور فيها بسوء الحال، فقيل له ويل، والمذكور فيها كل همزة لمزة. وبين متعلق الهمز واللمز، وبين متعلق الهمز واللمز، فالهمز متعلقه الفعل، فالهمز متعلقه الفعل، واللمز متعلقه القول، واللمز متعلقه القول، ويجتمعان في كونهما يكونان لإرادة العيب والانتقاص، ويجتمعان في كونهما يخرجان لإرادة العيب والانتقاص، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، أي من فعله كنفض يده أو تحريك لسانه أو غير ذلك. وأما اللماز فهو من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة، من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة. ثم ذكر أن هذه الأبنية الأربعة الهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة، أي للدلالة على كثرة وقوع الفعل منه، أي للدلالة على كثرة وقوع الفعل منه. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله من صفته حرصه على جمع المال وتعديده، فذكره الله عز وجل به فقال: الذي جمع ماله وعدده، وهو لشدة ولعه بماله يحسب لجهله أن ماله أخلده فأبقاه في الدنيا لأن الخلود فيها أقصى أمانيه، إذ لا يؤمن بحياة أخرى. ثم توعده الله عز وجل بأن الأمر على خلاف ظنه، فما ماله بمخلده، وإن الله عز وجل معاقبه، فقال: كلا لينبذن، وهو جواب قسم محذوف، أي والله ليطرحن في الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها وتهشمه. ثم أول شأنها وعظمه في قوله: وما أدراك ما الحطمة، ثم فسرها بقوله: نار الله الموقدة، أي المسعرة المشعلة بالناس من الحجارة التي من شدتها تطلع على الأفئدة فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها ليطفيها. ذكر المصنف وفقه الله أن ذكر العقوبة بالنار هنا جعل بالوصول إلى القلوب، جعل بالوصول إلى القلوب، أي أن النار تصل إلى القلب في العذاب، وموجبه أن ألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها، وموجبه أن ألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها، للطفها، فالنار فيما لطف أشد منها فيما كثف، فالنار فيما لطف أشد منها فيما كثف، فإذا كان الشيء رقيقا لطيفا آنس النار بشدة، فإذا كان الشيء رقيقا لطيفا آنس النار بشدة. والمذكور منه في القرآن الجلد والقلب، والمذكور منه في القرآن الجلد والقلب، وأما ما كثف كالعظم واللحم فألم النار فيه أقل، فألم النار فيه أقل. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها لما أخبر الله عز وجل عنه بقوله: إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة عليهم ومعذبون فيها في عمد ممددة، أي أعمدة طويلة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، وننبه ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، وأنبه إلى أنه بعد صلاة العشاء تبقى بقية من البرنامج، وسنجيب فيها على ما يتيسر من أسئلتكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.